الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن زكاة الثمار والحبوب ثم زكاة العين وما يقوم مقامها من عروض التجارة، انتقل رحمه الله تعالى إلى زكاة المواشي أو زكاة الأنعام. وقد مر معنا أن الزكاة تجب في أعيان ثلاثة أنواع من الأموال. أولا زكاة الحرث وهي الزروع والثمار، ثم زكاة العين وهو الذهب والفضة أو ما يقوم بهما من عروض التجارة، ثم زكاة النعم أو المواشي وهي الإبل والغنم والبقر. يقول رحمه الله تعالى: في كل خمسة جمال جذعة. قوله في كل خمسة، أول ما يعني يطالعنا في هذا البيت أن نصاب الغنم أو نصاب الإبل خمسة جمال، يعني من عنده أربع فلا زكاة عليه. قال رحمه الله تعالى: في كل خمسة جمال جذعة. وقد جاء في حديث مسلم الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، والذود واحد الإبل أو واحد الجمال. إذن فنصاب الإبل خمسة من الإبل، ثم إذا بلغت خمسا هذه فإن الزكاة لا تخرج من جنسها وإنما تخرج من الغنم. وإذلك قال: في كل خمسة جمال جذعة من غنم، يعني نخرج الجذعة وهي التي أسقطت الأسنان من الغنم، أي ما له سنة من الغنم، في كل خمسة من الجمال، بمعنى أن خمسة نخرج منها شاتان، وفي عشرين نخرج اثنتين، وفي خمسة عشر نخرج ثلاثان، وفي عشرين نخرج كم؟ نخرج أربعة شياه. وهذه الشياه تخرج من وسط غنم أهل البلد وليس من وسط غنمه هو. واضح الكلام؟ هناك فرق بين إخراج الغنم في زكاة الإبل وبين إخراج الغنم أو إخراج زكاة الغنم. فصاحب الغنم نأخذ الزكاة من وسط غنمه هو، ولكن بالنسبة للإبل فإنها نخرجها من وسط غنم أهل البلد أو من وسط شياه أهل البلد. فإن كان مثلا الغالب على أهل البلد المعز فإننا نأخذها من المعز، وإن كان غالبه من الضأن فإننا نأخذها من الضأن. قال: في كل خمسة جمال جذعة من غنم. ثم قال: بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين. في الخمس والعشرين، يعني نخرج الغنم إلى أن تصل الغنم 25، فإذا وصلت 25 نخرجها من جنسها أنذاك. وماذا نخرج؟ نخرج بنت المخاض. وما معنى بنت المخاض؟ بنت المخاض الإبل عادتها أنها تحمل البطن سنة، واضح، وترضعه سنة أخرى، فتستحق أن تحمل. فإذا حملت يسمى يعني إذا حملت فهذا الحمل يكون قد مخض بطنها، ويكون ابنها الذي ولدها الذي يتبعها ابن مخاض. ولذلك ابنة المخاض الأنثى طبعا هي التي تؤخذ، ابنة المخاض هي التي أتمت سنتين. والحكمة أتمت ماذا؟ أتمت سنتين ودخلت في ماذا؟ دخلت في الثالثة. ولذلك قال: في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين. نخرج بنت المخاض في الخمس والعشرين إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغ 36 قال الإمام: وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون. يعني نخرج بنت اللبون، ومعنى بنت اللبون ابنة المخاض هذه التي تحدثنا عنها آنفا، يعني أن أمها قد مخض الجنين بطنها، تكون قد ولدت في السنة الموالية، في السنة الثالثة، فتصير مرضعة لهذا الوليد الجديد، وتكون التي كانت بنت مخاض في السنة الماضية تصير بنت لبون، ولذلك بنت لبون هي التي أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. قال وابنة اللبون في 36 تكون، ثم قال 46 حقة كفت، 46، إذن نخرج بنت اللبون من 36 إلى 45، فإذا كانت 36 أخرجنا حقة، أخرجنا ماذا؟ حقة، والحقة أي استحقت أن يحمل على ظهرها المتاع وغيره، كما استحقت كذلك، استحقت كذلك أن يطرقها الجمل، لذلك تسمى حقة وتسمى كذلك طروقة. واضح الكلام؟ طبعا هذا كله له مرادفه من الذكور، ابن المخاض، ابن اللبون، واضح، حق، واضح الكلام؟ نقول حق أي استحق أن يحمل على ظهره، وطروق أي أنه يطرق، يطرق الأنثى، والأنثى طروقة لأن الفحل، لأن الفحل يطرقها، وهي التي ماذا؟ أتمت 4 سنين ودخلت، ودخلت في الخامسة. قال 46 حقة، حقة كفت. ثم قال جذعة 61 وفت. هنا من 46 إلى 60 نخرج ماذا؟ حقة. فإذا بلغت 61 صارت فيها الجذعة، وهي التي أسقطت الأسنان لكي تخرج أسنانا جديدة، تسمى الجذعة، والجذع في الأصل هو القطع، ومنه المثل المشهور لأمر ما جذع أي قطع، لأمر ما جذع قصير أنفه، والجذع في عند النعم بمعنى إسقاط، إسقاط الأسنان. وضح الكلام؟ جذعة 61 وفت، ثم من 61 إلى 75، فإذا بلغ 76 قال بنتا لبون 76، إذا في 76 نخرج ماذا؟ بنتا لبون وحقتان 91، إذا نخرج من 76 إلى 90 نخرج ماذا؟ بنتا لبون، فإذا بلغت 91 فإننا نخرج حقة، مرة معنا ما معنى بنت اللبون، ومرة معنا ما معنى الحقة، الحقة. ثم قال ومع 30، أي 91 مع 30 كم؟ 121، 121. قال وحقتان 91 ومع 30، أي مع 30، أي 91 مع ماذا؟ مع 30، يعني كم؟ 121. ومعنى هذا أننا من 91 إلى 20 و100 نخرج ماذا؟ نخرج حقة، فإذا صارت 21 و100 نخرج كم؟ 3. قال ومع 30 أي بنت لبون، أي نخرج 3 بنات لبون. ثم قال أو خذ حقتين بفتيات، بفتيات أي ب الافتيات هو ماذا؟ التعدي، إما أن يأخذ 3 بنات لبون، فإن لم يجد فليأخذ حقتين، إذا أخذ حقتين فهذا قد زاد على القدر الواجب، لذلك قال بافتيات. ثم قال إذا 30، 300 يعني كم؟ 130، إذا نخرج 3 بنات لبون أو حقتين من 21 و100 إلى كم؟ إلى 30 و100، فإذا بلغت 30 و100 في كل 50 كمالا حقة، أي في كل 50 جملا حقة، وكل 40 بنت اللبون، بنت للبون، وهكذا ما زادت أمرها يهون، كلما زادت نخرج من 50 ماذا؟ حقة، ومن 40 بنت لبون، فمثلا 140 كم نخرج منها؟ 140 حقتان وبنت لبون، 50 و40، 100 وخمسون ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لبون، 40 40 40 40 160 170 ثلاث بنات لبون وحقة 180 180 حقتان وبنتا وبنتا لبون 190 سهل الحساب راه سهل، ثلاث حقاق وبنتا لبون أيوا زيد، لا ثلاث حقاق وبنت لبون واحدة 200 أنت مخير في 200 خمس بنات لبون أو أربع حقاق، مفهوم الكلام؟ إذن هكذا 54 54 54 54 54 حساب حساب واحد، لذلك قال وهكذا ما زادت أمرها يهن. الذي يضبط هو ماذا؟ ما دون 30 والمئة. لماذا؟ لأن من 50 إلى 24 نخرج ماذا؟ عن كل 5 جمال شات، من 25 إلى 35 نخرج بنت مخاض، من 36 إلى 45 نخرج بنت لبون، بنت لبون، من 46 إلى 60 نخرج حقة، ومن 61 إلى 75 نخرج جذعة، نخرج جذعة، ثم من 76 إلى 90 نخرج جذعة بنت لبون، نعم بنت لبون، ثم من 91 إلى 121 نخرج حقتان أو ماذا؟ ثلاث بنات لبون، أنت مخير. فما زاد على 30 والمئة ماذا نخرج؟ عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون. واضح سيدي؟ سير سيدي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الناظم رحمه الله أو الشارح قوله في كل 50 إلى قوله يهون يعرض هنا لزكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم، ولا فرق في وجوب الزكاة فيها بين العاملة وهي التي للحرث والحمل ونحو ذلك وبين غيرها، ولا بين المعلوفة والراعية. وبدأ الناظم كغيره، إذن هنا أشار إلى مسألة معروفة في المذهب، وهو أن مالكا رحمه الله تعالى لا يرى الفرق بين الأنعام العاملة والسائمة والمعلوفة. أما السائمة أي التي ترعى في المراعي في الغابات، وأما المعلوفة التي ربطت في البيت وتعلف، وأما العاملة فهي التي تعمل، مثلا البقر الذي يجر السواني مثلا، والجمال في ذلك الزمان التي كانت تكرى، والحكرم كانت الجمال أنذاك تكرى كالسيارات ووسائل النقل المعاصرة الآن، لأن الناس يكترون الشاحنات، فالجمال كان هو شاحنة ذلك العصر، مفهوم الكلام؟ إذن الشاهد أن الإمام رحمه الله لا يفرق بين زكاة ماذا؟ المعلوفة والعاملة والسائمة، ويرى شيئا واحدا، ويرى أن القيد الذي جاء في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة غنم زكاة، قال إن هذا القيد خرج في معرض الجواب عن السؤال، والقيد إذا خرج في معرض الجواب عن السؤال فإنه لا يفهم منه المفهوم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة غنم زكاة معناه أن في غير السائمة، أن غير السائمة لا زكاة فيها، ولكن هنا لم يأخذ مالك رحمه الله تعالى وأصحابه بالمفهوم، لأن الحديث خرج مخرج الجواب عن السؤال. زيد قال وبدأ الناظم كغيره اتباعا للحديث الكريم بزكاة الإبل. قوله اتباعا للحديث الكريم هذا سيأتي معنا في آخر الدرس، وهو حديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح وهو عند البخاري رحمه الله تعالى. سيدي قال فأخبر أن في كل خمسة من الجمال بكسر الجيم جمع جمل شاة من الغنم جذعة وهي بنت سنة نعم وتعطى من جل غنم أهل البلد من ضأن أو معاز ولا ينظر لغنم صاحب الإبل. وفهم من قولي في كل خمسة أن في الخمسة جذعة ولا إشكال، وفي العشرين جذعتين، وفي الخمسة عشر ثلاثا، وفي عشر نعم وفي العشرة جذعتين. سير سيدي وفي العشرة وفي العشرة جذعتين جذعتين سير سيدي وفي الخمسة عشرة ثلاثا وفي سير. عشرين أربعا إلى أربع وعشرين، وأن الزائد على كل خمس مما لم يبلغ الخمسة الأخرى كما في التسعين والأربعة عشرة ونحو ذلك لا زكاة فيه، وهو كذلك وهو المسمى بالوقص كما يأتي. إيه سيأتي معنا عند قوله ولا يزكى وقص من النعم، سيأتي معنا زين. فإذا بلغت الجمال خمس وعشرين فحينئذ تزكى من جنسها، ففي الخمس والعشرين جملا أنثى بنت مخاض. هنا لاحظوا أن الذي يخرج في الزكاة هو الأنثى إلا في البقر، في الثلاثين بقر يجوز إخراج تبيع التبيع الذي هو الذكر، بعكس الضحايا الهدي والأضحية أضحية العيد والعقيقة يستحب فيها ماذا؟ الأنثى. يستحب الذكر في الضحايا تستحب الذكور. نعم. أما في الزكاة فيجب إخراج الإناث. زين سيدي. قال فحينئذ تزكى من جنسها، ففي الخمس والعشرين جملا أنثى بنت مخاض وهي بنت سنة، سميت بذلك لأن الإبل تحمل سنة وتربي أخرى، فإذا بلغت بنتها سنة فهي حامل قد مخض الجنين بطنها أو في حكم الحامل، في حكم الحامل إذا لم تحمل، إذا لم تحمل فهي مستعدة للحمل، هذا هو المقصود. زيد. فإذا كمل لولدها سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون وابنها المتقدم ابن لبون. فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة، لأنهما استحقا أن يحمل عليهما وأن يطرق الذكر منهما الأنثى، وتجمع الحقة على حقق ويجمع الحق على حقاق بالمد. حقاق للذكر وحقاق للأنثى. زيد. فإذا دخل في الخامسة فهو جذع أو جذعة، لأنه يجذع أسنانه يجذع أو يحطها، يجذع بالفتح، لأنه يجذع أسنانه أو يحطها، ولا يزال يعطي بنت مخاض من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون، وقد تقدم تفسيرها، وإلى ذلك أشار بقوله وابنة اللبون في ستتين مع الثلاثين تكون، ولا يزال يعطيها إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، وتقدم تفسيرها أيضا. نعم. وإلى ذلك أشار بقوله ستا وأربعين حقة كفت، أي كفت في ست وأربعين. زيد. وستا منصوب على إسقاط الخافض، لأن المقصود في ستين كما قلت. نعم. ومعنى كفت أي أجزأت، ولا يزال يعطي الحقة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، وتقدم تفسيرها أيضا. وإلى ذلك أشار بقوله جذعة إحدى وستين وفت، أي حصل وفاء الواجب بها في إحدى وستين، ولا يزال يعطي الجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون. وإلى ذلك أشار بقوله بنتا لبون ستة وسبعين، منصوب كذلك على إصغار الخافض. نعم في ستة وسبعين. فستة منصوب أيضا على إسقاط حرف الجر، ولا يزال يعطي بنتي لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، وإلى ذلك أشار بقوله وحقتان واحدا وتسعين، ولا يزال يعطي حقتين إلى عشرين ومئة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة، وعنها عبر الناظم بمعية الثلاثين أي للإحدى والتسعين ففيها ثلاث بنات لبون. أو حقتان، وظاهر النظم أن التخير في ذلك للساعي. نعم، إذ هو المأمور، إذ هو المأمور في النظم بأخذ الحقتين، لأنه قال أرضي رب الإبل بذلك أم لا. نعم، لأنه قال خذ. نعم. وضح. قال أي بنات لبو، أي قال ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون أو خذ حقتين بافتياد. خذ، قال خذ، وخذ هنا لمن؟ للسعي. لو كان يقصد المزكي لقال اعطي زين أو أخرج. إذ هو المأمور في النظم بأخذ الحقتين رضي رب الإبل بذلك أم لا، ولذا قال بافتيات أي بتعد شرعي من الساعي. لماذا؟ لأن ثلاث بنات لبون لا يساويان ماذا؟ حقتين. وحقتان في القيمة أعظم من قيمة ثلاث بنات لبون. زيد. قال وهذا هو المشهور، وقيل تتعين الحقتان وقيل تتعين ثلاث بنات اللبون، قولان آخران مقابل المشهور. نعم. زيد. ولا يزال يخير الساعي فيما ذكر إلى 29 و100، فإذا بلغت 130 فلا يعتبر إلا العشرات، فعندها يتغير الواجب. وضابط ذلك أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ففي 130 حقة عن 50 وبنتا لبون عن 80، وفي 140 حقتان عن 100 وبنت لبون. نعم، وبنت لبون عن 40. وبنت لبون عن 40. وبنت لبون عن 40. وفي 150 ثلاث حقق، وفي 160 أربع بنات لبون، وهكذا. وفي 200 أربع حقق أو خمس بنات لبون، وإلى حكم 130. فما زاد عليها أشار بقوله إذا الثلاث ثلاثها 100 البيتين، وكمالا أي كاملة حال من 50، وكل 40 بالخفض عطفا على كل الأول، ثم تنى بالكلام على زكاة البقر والغنم فقال. نعم، انتقل رحمه الله تعالى بعد أن أتم الكلام عن زكاة الإبل، انتقل إلى زكاة البقر، فقال رحمه الله عجل تبيع في 30 بقر. استفدنا هنا أن البقر فيه أو نصابه في ماذا؟ في 30 بقرة. والدليل على ذلك أن معاذا رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ثم إن معاذ رضي الله عنه أتي بأقل من 30 بقرة، أتي بأقل من 30، فقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء مما دونها. واضح. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه في ذلك، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. واضح. قد قضى إلى ربه سبحانه وتعالى. والإجماع منعقد على أن البقرة نصابه 30، وأن الإبل نصابه كم؟ 50 من الجمل. قال عجل تبيع أن يتبع أمه. واضح. للدليل الذي سبق أن معاذ رضي الله عنه أمر أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال مسنة في 40 تستتر، مسنة في 40 تستتر، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. والحديث عند الإمام الترمذي عند الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم رحمة الله على الجميع. قال عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستتر. ثم قال وهكذا ما ارتفعت، بمعنى كلما ارتفعت نمشي بها كم؟ 30 40، 7 تبيع ومسنة، 8 مسنة، 9 ثلاث تبيع، على ماذا تبيع على ماذا يجمع؟ تبيع فعيل، على ماذا يجمع؟ فعلى فعلى فعلى. واضح. نقول تبيع إذن تباع واضح الكلام. ثلاثة تباع واضح الكلام. مئة مئة ايش حرفها؟ مئة تبيعان ومسنة وهكذا كان مشيو 30 ها 30 40. قال رحمه الله ثم الغنم. إذن سيذكر الآن زكاة زكاة الغنم. قال رحمه الله ثم الغنم شاة لأربعين. شاة لأربعين إذن كم شاة لأربعين؟ معنى هذا أن النصاب 40 شاة كما سيأتي معنا في حديث البخاري، لأنه وصلنا الآن إلى سرده إن شاء الله. قال مع أخرى تضم في واحد وعشرين يتلو ومئة. إذن عشرين ومئة مع واحد هي كم؟ إحدى وعشرين ومئة، بمعنى نخرج شاة واحدة من أربعين إلى عشرين ومئة. فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة أخرجنا كم؟ اثنتين. لذلك قال مع أخرى تضم في واحد وعشرين يتلو ومئة. ثم قال ومع ثمانين. إحدى وعشرين مع ثمانين، إحدى وعشرين ومئة مع ثمانين كم؟ مئتان وواحد. إذن من واحد وعشرين ومئة إلى مئتين نخرج شاتين. فإذا بلغت واحدا ومئتين فإننا نخرج ثلاثا. قال ومع ثمانين ثلاث مجزئة. ثم قال وأربعا خذ من مئين أربع، من مئين أربع، من أربعمائة نأخذ كم؟ أربعمائة. إذن من إحدى ومئتين إلى ماذا؟ إلى تسع وتسعين وثلاثمائة نخرج كم؟ ثلاثة شية. فإذا بلغت أربعمائة شاة أخرجنا أربعة. ثم قال شاة لكل مائة إن ترفعي. إذا زادت على الأربعمائة نخرج عن كل مائة شاة. أربعمائة أربعة، خمسمائة خمسة، ستمائة ست، ألف عشر. واضح واضح الكلام. طبعا دليل هذا كما تقدم حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن هذا الحديث مرفوع في الحكم وإن كان موقوفا في السند على أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه يقول هذه فريضة الصدقة التي فرضها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم. فيما دون الأربع والعشرين من الإبل فما دونها أش؟ الغنم، يعني خمس وعشرين نخرج من الإبل. قال في كل خمس شاة، خمس شاة، عشر شاتان، خمس عشرة ثلاث، عشرون أربع. واضح. ثم قال فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. تلاحظون أن بنت المخاض مع أنها أصغر من ابن اللبون ولكنها تساويه في ماذا؟ تساوي في هذا الباب. إذا لم تكن عنده بنت المخاض نأخذ ابن لبون، وابن لبون في السن أسن من ماذا؟ أسن من بنت المخاض. قال فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروق الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ما زاد العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله النظم الحديث، انضموا باش تحفظ في كل خمسة جبال جدعة من غنمين وهكذا، بنتم أخادي مقنعة في خمسة وعشرين وهكذا، لأن النظم يسهل في ماذا؟ يسهل في الحفظ. واضح، العلماء نظموا العلوم لأنها سهلة في الحفظ وسهلة في الاستحضار. ويدرك وهم يقولون من حرم المتون، من حرم المتون ها حرم الفنون. واضح الكلام. ولما ترك الناس حفظ المتون ودراسة المتون خرج أنصاف المتعلمين يهدون ويهرفون بما لا يعرفون. واضح الكلام. ولذلك دراسة المتون تقرب العلوم. الخطأ الذي وقع فيه الذين يدرسون المتون أنهم قصروا هممهم على المختصرات، والمختصرات هي حقيقتها ماذا؟ سلالم. واضح، هي ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عن سلالم للوصول إلى العلم. واضح، لأن العلوم بعد القرون الثلاثة المفضلة صارت صنعة. ما معنى صارت صنعة؟ يجب أن تتعلمها. الصحابة رضي الله عنهم ما يحتاجوا ليحفظوا المتون، والصحابي سيدنا عمر ولسيدنا أبو بكر ولسيدنا أبو هريرة ولسيدنا معاذ يحتاج يحفظ الفية بن مالك؟ هو عربي بالسرقة، ولا يقلب يلا بيحفظ الجوهر المكنون، ولا بيحفظ عقود الجمل في البلاغة، وعربي بالسرقة، ولا يلا بيحفظ مراكز السعود باش يعرف علم الأصول. هذا الشيء يراه أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه أمامه كيف يتصرف وتحكم، وكيف يأمر، كيف ينهى، ويعرف مراتب الأمر والنهي من خلال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعاشره يوميا. والحديث لا يحتاج إلى البحث في سنده، لأنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمعه من مثله من الصحابة. واضح. فهؤلاء الناس لم يحتاجوا إلى هذه العلوم، لذلك ما عرفوها. إلا جبت شي واحد منهم من القبر وقلت لي الفاعل المفعول به والتمييز والحاضر ما يعرفوش، ولكنه لا يلحن ويعرف المقصود. ولكن من بعدهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هذا السلم لكي يترقى به إلى فهم الشريعة. أما مسائل الفقه، عندما نجد الأنظام الفقهية أو المتون الفقهية، ما المقصود منها؟ جمع المسائل وترتيب المسائل. إذا أردت أن تدرس مثلا بلوغ المرام في فقه الحديث، لن تجد فيه شروط الصحة، شروط الوجوب وحدها، الأركان بوحدها، السنن بوحدها، تجدها أبدا. واضح. لابد من دراسة المتون الفقهية لمعرفة ماذا؟ الشرط، تمييز الشرط عن الركن، وتمييز الركن عن الواجب، والواجب عن المستحب، والمستحب عن السنة، وهكذا. إذن الشاهد هنا ما زاد على النظام كما قلنا، ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم قال وفي صدقة الغنم، نحن الآن في صدقة الغنم، قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 هالنصب، 40 إلى 20 و100 شات، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاتا من 40 شات أو شاتا شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق. هذا سيأتي معنا فيما بعد. إذن ما نظمه هنا رحمه الله تعالى كله حديث أبي بكر أو حديث أنس عن أبي بكر في البخاري، أو وفي زكاة البقر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند الخمسة، والخمسة هم أصحاب السنن ومسلم. وتكلم أصحاب السنن ومسلم هم الخمسة باصطلاح الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. زيد سيدي. قوله عجل إلى قوله إن ترفعي، أخبر أن في 30 من البقر عجلا تابعا ولا يزال يعطيه إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهكذا الحكم فيما زاد على ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ولا يزال يعطي المسنة من 40 إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70 فتبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 110 مسنتان وتبيع، وفي 120 إما 4 تبيعات أو 3 مسنات، الخيار للساعي كما في 200 من الإبل. وإلى ذلك 200 من الإبل، شي 200 من الإبل لأنه تقدم معنا، إما 5 بنات لبن أو 4 حقاق. نعم زيد. وإلى ذلك أشار بقوله عجل تبيع إلى قوله وهكذا ما ارتفعت. وبقرا تمييز 30 حذف تنوينه وقفا على لغة ربيعة، لأن ربيعة يقفون على السكون ولو كان ولو كان تنوين نصب أو تنوين فتح، واضح. وأما البصريون أو بقية العرب فإنهم يقفون على تنوين النصب بباش بالألف، واضح. الأصل عجل تبيع في 30 بقرا هكذا، في 30 في 30 بقرا، ولكنه قال في 30 بقر، طبعا وقف على لغة الربيع لكي يستقيم له الوزن والروي. زيد. قال وبقرا تمييز 30 حذف تنوين وقف على لغة ربيعة، وجملة تستطر أي تكتب خبر مسنة. والتبيع الموفي سنتين والمسنة الموفية 3، ثم شرع في الموفي سنتين يعني له سنتين ودخل في الثالثة، واضح. وأما المسنة فثلاث ودخلت في الرابعة. زيد. قال ثم شرع في بيان زكاة الغنم فقال ثم الغنم إلى آخره، فأخبر أن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها شاة جذع أو جذعة ابن سنة على المشهور، ولام لأربعين بمعنى أو عن في أو بمعنى في لا بمعنى في أو عن. يعني قوله مسنة في 40 تستتر، قوله هكذا مرتبة، ثم الغنم شاة لأربعين أي في 40 أو عن 40، أي نخرج في 40 أو نخرج عن 40. نعم. زيد. ولا يزال يعطي واحدة إلى 120، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان كذلك، وعلى ذلك نبه بقوله ما أخرى ضم في 21 يتلو 100. ولا يزال يعطي شاتين إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه، وعلى ذلك نبه بقوله ومع 80 3 مجزئة. نعم. أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور قريبا اللي هو 21 ومئة. زيد. نعم. مع زيادة، قال مع زيادة 80 عليه، واجتمع من ذلك 201 فثلاث شياه مجزئة، مجزئة في ذلك أي هي الواجبة فيه، ولا يزال يعطي 3 شياه إلى 399، فإذا بلغت 400 فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، وعلى ذلك نبه بقوله وأربعا خذ من 140، ثم لا يعتبر بعد ذلك إلا المئون، فلا يزال يعطي 4 إلى أن تكمل 500 ففيها 5 شياه، ثم كذلك إلى 600 ففيها 6 شياه، وهكذا. وعلى ذلك نبه بقوله شات لكل 100 إن ترفعي، أي تزيد على 400، فلكل 100 شاة، والواجب في زكاة النعم كلها الوسط. الوسط الواجب فيها الوسط. زيد. خير الأمور أوساطها، والإسلام دين الوسطية في كل شيء. زيد. فلا يؤخذ خيار الأموال كالمعلوفة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وإياك وكرائم أموالهم، ماذا قال له؟ وإياك وكرائم أموالهم. زيد. قال والفحل المعد للضراب، يعني لا تؤخذ المعلوفة ولا يؤخذ الفحل المعد للضراب الذي يلقح الإناث. زيد. ولا شراره كالصغيرة. إيه؟ كالصغيرة. زيد. كالصغيرة. والذكر الذي ليس للضراب. إيه؟ والمريضة والمعيبة. والمريضة والمعيبة هذه تؤخذ كذلك، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا إلا أن تغمضوا فيه. إذن يؤخذ الوسط. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بعض مسائل الزكاة. بدأ بالأولى قال رحمه الله وحول الأرباح ونسل كالأصول. حول الأرباح حول ربح المال هو ربح هو ماذا حول أصله. ولذلك التاجر يزكي جميع ماله رأس ماله وماذا وربحه كله في ماذا في حول الأصل. فلو بدأ بتجارته مثلا بعشرة ملايين واضح الكلام فدارت السنة وجد 15 أو 20 فإنه يزكي 20 جميعا أو يزكي 15 كلها. لذلك قال حول الأرباح حول ماذا حول ربح المال حول أصله واضح الكلام. لماذا؟ قال أهل العلم رحمهم الله إعطاء للمعدوم حكم الموجود. وهذه قاعدة فقهية يعطى المعدوم حكم حكم الموجود. ما معنى إعطاء المعدوم حكم الموجود؟ لأن الربح هو كامن داخل الأصل. مثلا إذا اشتريت هذا الكأس بخمسة دراهم ووضعته للبيع ماذا أقول فيه؟ هل سأبيعه بخمس؟ ست أو لا. لا بد من ماذا؟ من بيعه بربح. إذن هذا الربح موجود فيه من يوم وضعته في محله فالربح موجود فيه. هذا هو المقصود إعطاء المعدوم حكم الموجود. هذا يعني قاعدة فقهية معروفة يقال إعطاء الموجود حكم المعدوم والعكس ويعطى كذلك الموجود يعطى حكم المعدوم. وهذا مثلا يتبين في الجنين الذي في بطن الأم والحكام. هذا الجنين الذي في بطن الأم إذا أسقطه شخص ما يضمنه أم لا؟ يضمنه غرة عبدين أو وليدة أو 500 دينار واضح؟ 500 دينار ذهبي والحكام. هذه هدية الجنين أسقط. ولكن هذا الجنين هل حياته مضمونة سيخرج إلى الوجود؟ الله أعلم الله أعلم. إذا ماذا صنعنا؟ أعطينا الموجود حكما أعطينا المعدوم حكما حكما الموجود. هو ليس لماذا؟ لأن لن الجنين لا تعتبر له الحقوق إلا بعد أن ينفصل من أمه ويصرخ ويستهل. ولذلك علماؤنا يقولون حتى الجنازة لا يصلى عليه ولا يكفن ولا إلى آخره إلا إن استهل ولا يستحق الميراث إلا إلا إن استهل. ما إذا من يستهل هذا غير موجود. ماذا صنعوا الآن؟ مثلا لو توفي أبوه تتوقف التركة حتى يخرج من بطن أمه وحي كلام لنرى هل هو ذكر أم ذكر أم أنثى. ولا يقال نقسم له قسمته هاهي لا حتى ينفصل عن أمه مستهلا. فإذا لم يستهل فإنه غيره أنه غير معتبر. لنفرض استهل فمات يفرض له ماذا؟ يفرض له الميراث ثم يقسم على الورثة الذين بعده على إخوته مثلا وأمه واضح الموجودين مفهوم. إذن فقاعدة إعطاء الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود هي ليست على إطلاقها ولكن لا بد من ماذا؟ هي تستعمل حسب ماذا؟ حسب السياقات الفقهية وحسب الشروط التي وضعها الشرع واستنبطها أهل العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحول الأرباح ونسل كذلك حول النسل حول أصله. فلو كان عندي 40 شاة واضح الكلام فحال عليها الحول فتوالدت فصارت 21 و100 فإنني أخرج منها كم؟ شاتين. ولا أقول أنتظر بهذا النسل ماذا أن يحول عليه الحول والحكام. إذا قال وحول الأرباح ونسل كالأصول. ثم قال والطاري أي والطارئ حذف الهمزة لي للوزن. والطاري لا عما يزكى أن يحول. المال الطارئ إذا زاد على مال وجبت فيه الزكاة فإنه يزكى الجميع بحول الأصل. أما إذا طرأ على مال لا تجب فيه الزكاة كان دون النصاب فإننا نستقبل به حولا آخر، حولا جديدا. مثلا عندي مال لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب، فاستمر عندي هذا المال إلى قبيل، إلى مثلا مثلا إلى أن بقي شهران للنصاب، مثلا بقي عن هذا المال 10 أشهر، ثم وردت مالا آخر زدته على الأول فصار نصابا، ماذا أصنع؟ أستقبل به حولا جديدا. أما إن كان الأول نصابا فطرأ عليه مال آخر فإنني أزكي الجميع بحولي بحول الأول. قال وحول الأرباح ونصيك الأصول واضطرلا عما يزكى أن يحل. لماذا؟ لأن العلة أو قل الحكمة من الزكاة هي الغنى، واضح؟ الحكمة منها الغنى والمواساة، فالغني يجب عليه أن يواسي الفقير، باش أن يواسي الفقير من ماله، هذا واجب، واضح الكلام؟ سير سني. قوله وحول الأرباح ونصف الأصول إلى أن يحول اشتمل البيت على 3 مسائل. الأولى إن حول ربح المال حول أصل إن حول ربح المال حول أصله حول إن حول ربح المال حول أصله وظاهر الأولى الأفضل أن تقول أن لأنها معمولة. سيدي سيدي. الأولى أن حول ربح المال حول أصله وظاهر إطلاقه سواء كان الأصل نصابا أو لا. فالأول كمن عنده 20 دينارا أقامت عنده 10 أشهر مثلا ثم اشترى بها سلعة فباعها بعد 2 شهر ب30 دينارا فيزكي حينئذ الأصل وهو 20 ولا إشكال، ويزكي أيضا الربح وهو 10 لأن حوله حول أصله وهو 20 لتقدير ذلك الربح كامل في أصله من أول الحول من باب تقدير المعدوم موجودا. هذه القاعدة، واضح الكلام؟ إذن المال، المال مع ربحه حوله وحول أصله، والنسل مع نتاجه حوله حول أصله. أما إذا كان المالان منفصلان فهنا لا، كما تقدم في المثال الذي هو عندي مال فوردت مالا، لأن المال الأول ليس نتاجا عن المال الثاني، زين، لأن المال الثاني ليس نتاجا عن المال الأول، زين سيدي. قال والثاني كمن أقام عنده 15 دينارا 10 أشهر مثلا فاشترى بها سلعة فباعها بعد 2 شهر فيزكيها أيضا، وإلى ذلك أشار بقوله وحول الأرباح ونصف كالأصول، إذ قوله كالأصول راجع للمسألتين، المسألة الثانية لمسألتين معا، نعم يلسل. راجع للمسألتين معا. المسألة الثانية مما اشتمل عليها البيت هي أن حول نسل الأنعام حول أصولها، أي حول أولادها حول أمهاتها وهي التي عبر عنها بالأصل، وظاهره كانت الأمهات نصابا أو أقل. نعم. فالأول كمن كان عنده 80 من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت 21 و100 فتجيب فيها شاتان، والثاني كمن كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 فتجيب فيها الزكاة وهي شاة كما مر، وإلى ذلك أشار بقوله ونسل كالأصول. نعم. فلفظ نسل معطوف على الأرباح مدخول الحول، واضح الكلام؟ سير سيدي. المسألة الثالثة مما يطرأ على الماشية، أي ما يزداد عليها من غير الولادة لتقدم بالشراء فيها، بالشراء مثلا أو بالهبة أو بالوراثة أو نحوه، زين. نعم. وذلك إما بشراء أو هبة أو إرث، فإن طرأ على ما لا يزكى منها لكونه أقل من النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، يعني وفيما كان عنده منها لكن بشروط مرور الحول على مجموعها، بمعنى أنه يستقبل حولا بالجميع ما كان عنده، وما طرأ من حين كمال النصاب، من حين كمال النصاب، من حين كمال النصاب زيد. وفهم من قوله على لا عما يزكى إنما يطرأ منها أن معمولة، زيد، عما لا يزكى أن ما يطرأ منها بما ذكر على ما يزكى لكونه نصابا فإنه يزكى لا بشروط مرور الحول بل يضم ما طرأ إلى النصاب الذي عنده ويزكي الجميع لحول الأول. فمن أقام عنده 30 من الغنم مثلا 11 شهرا ثم اشترى 10 أو وهبت له أو وارثها فإنه يستقبل حولا بالجميع من حين كمال النصاب ولو كان عنده 100. نعم. فلما قرب الحول اشترى مثلا 21 فتجب عليه شاتان. نعم. ثم هذه صلاح نبركته هذه ثلاث مسائل ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالزيادة على الأصل سواء كان نصابا أو لم يبلغ النصاب. ثم انتقل الآن إلى أمر آخر قال رحمه الله ولا يزكى وقص من النعم. واضح الكلام؟ ولا يزكى وقص من النعم. طبعا نقول الوقص واضح أو الوقص وهو ما بين الفريضتين في الأنعام كما تعلمون بالنسبة لزكاة الزرع وزكاة العين هذه نسبة مئوية واضح. ولكن في باب الشياه هذه تعد ولا يمكن أن يقسم الجمل نصفين أو تقسم الشاة نصفين. ولذلك ما بين فريضة وفريضة يسمى وقصا واضح. فمن أربعة مثلا مثلا من الخمسة واضح إلى التسعة هذا يسمى وقص. ستة سبعة ثمانية تسعة هذه كلها يخرج عنها واحدة فقط واضح. كذلك ما بين الست وعشرين من 26 إلى 35 هذا كله يسمى وقصا تخرج عنه بنت لبون فقط هذا يسمى وقص. قال ولا يزكى وقص من النعم. ثم قال كذاك ما دون النصاب كل ما كان دون النصاب فإنه لا يزكى سواء في التمار أو في سواء في الزروع أي في الحرث زكاة الحرث وفي الماشية وفي العين كذلك. قال ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعم. قوله هو اليعم أي ما دون النصاب كل ما دون النصاب لا يزكى يعني هذا الحكم عام للعين والحرث والماشية. أما الوقص فهذا خاص بالماشية واضح الكلام هذا خاص باش خاص بالماشية. قال رحمه الله وعسل فكهة مع الخضر العسل والفاكهة إيش والخضر. قال وعسل وفاكهة مع الخضر هذا المعطوف على ماذا؟ على وقص من النعم يعني لا تزكى كذلك. إذن لا زكاة في العسل ولا زكاة في الفاكهة ولا زكاة في الخضر. ما معنى لا زكاة هنا؟ الزكاة التي نفاها سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله نفى الزكاة في العين لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الخضروات. ولأن مالكا رحمه الله وجد الصحابة والتابعين وأتباعهم في المدينة لا يخرجون الزكاة عن الخضروات واضح الكلام. ومعنى هذا ليس معنى هذا أن أهل الخضر والفواكه والعسل لا يزكون لا وإنما يقومون ماذا؟ يقومون ما عندهم بالأموال بالعين ثم يخرجونها زكاة عين. هذا هو مقصود المالكية في نفي زكاة العسل والخضار والفواكه معناها أنها ليست زكاة في ماذا؟ في عينه. مفهوم الكلام؟ أما أبو حنيفة رحمه الله طبعا استطرت إلى ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة لأن ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن رجحه واضح. الإمام ابن العربي رحمه الله قال أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق وذلك قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ثم قال أيوة والنخل والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فذكر ربنا تبارك وتعالى النخل قال ويؤكل فاكهة ويؤكل قوتا يؤكل فاكهة إذا كان رطبا ويؤكل قوتا إذا كان تمرا جافا، ثم قال والنخلة أيوة والزرع، والزرع يؤكل قوتا، والحكام يؤكل يش قوتا، ثم قال والزيتون، والحكام يؤكل فاكهة ويؤكل زيتا، يؤكل فاكهة شريح لكي يقولوا لي الزيتون واضح، ويؤكل زيتا عندما يعصر. ثم قال الرمان، والرمان يؤكل فاكهة. قال ابن العربي رحمه الله ربنا تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أربعة أنواع من التمار، كل نوع منها يشير إلى ما يماثله. فالنخل يشير إلى ماذا؟ إلى جميع ما يؤكل فاكهة وقوتا، والزرع يشير إلى جميع ما يقتات، والزيتون إلى جميع ما يؤكل زيتا، والرمان إلى جميع ما يؤكل فاكهة. ثم قال وأتحقه، وأتحقه يوم حصادي. هذا هو مقصود الإمام لما قال أما أبو حنيفة فجعل المرآة، فجعل الآية مرآته بصر حق. ثم أول لا زكاة في الخضروات، أي لا زكاة يأخذها الساعي، أي أن زكاة الخضروات كان يخرجها الناس واضح، ولا يأخذها عنهم الساعي، لأن إن أخذها الساعي ستفسد. إذا أخذها الساعي وسيخزنها ثم بعد ذلك يفرقها على المساكين، ماذا سيقال؟ هذه ستفسد، الخضر والفواكه تسرع إلى الفساد. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ لذلك لم تدخل في عموم الزروع، وسترون لما قال وعسل فكيهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر، لأن علة الزكاة عندنا الاقتيات والادخار، والاقتيات والادخار ليس في العسل وليس في الفاكهة وليس في الخضر. الخضر حتى وإن قلتم إنها مقتاتة فهي لا تدخر، ربما يقول البعض الآن تدخر الفريقوات، تدخر في المبردات، نقول المقصود بالادخار أن تدخر من غير مؤنة ومن غير كلفة، هذا المقصود، هو المقصود بالادخار إذ هي في المقتات مما يدخر. زيد قال ولا يزكى إلى قوله مما يدخر، أخبر أن الزكاة لا تجب في الوقص بفتح الواو والقاف وهو ما بين الفرضين من زكاة النعم، فمن كان عنده ست أو سبع أو ثمان أو تسع من الإبل فعليه شاة عن الخمس ولا زكاة عليه في الزائد على الخمس، وكذلك 11 إلى 14 لا زكاة في الزائد على العشر، وكذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 59، وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 120، والوقص خاص بزكاة النعم كما قال، أما العين والحرث فيزكي الزائد على النصاب وإن أقل وإن قل. وأخبر إذن أن ما دون النصاب من جميع ما يزكى من عين أو حرث أو ماشية لا زكاة فيه أيضا، وعلى عمومه في كل ما يزكى، نبه بقوله وليعم. نعم، أي هذا الحكم عام في كل ما نقص عن النصاب ولا يخص بنوع دون نوع، وأنه لا زكاة في العسل والفواكه والخضر لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المذخرة للعيش غالبا، وهذه ليست كذلك فلا زكاة فيها. ومما يدخر بدل من في المقتات بدل بعض من كل، بدل أعد بدل من في المقتات، بدل من في المقتات بدل بعض من كل، نعم. أي فيما يدخر منه، انظر كبير على لأن زكاة المقتات، لأن المقتات قد يكون الشيء مقتاتا ولكن لا يدخر، نعم. كالخضر في زماننا، الخضر في زماننا هي مقتاتة. ما معنى المقتات؟ يعني شيء يتوقف عليه قوت الناس، يعني يأكلونه يوميا، صار عنده ماذا؟ صار عنده مش عمدة في أقواتهم، قد يكون مقتاتا ولكن ليس مدخرا. زيد قال انظر الكبير، على زكاة الخلطة وكيفيتها وشروطها وما توجبه الخلطة وغير ذلك مما يتعلق بها. الخلطة في باب الأنعام، الخلطة في الأنعام إذا كانت تشترك في المرح يعني المكان الذي تبيت فيه، وتشترك في المرعى، فهذه زكاتها واحدة. أما إن كانت متميزة، مثلا أنا وزيد من الناس نشترك مثلا في غنم، مثلا 200 رأس، مثلا نصفها لي ونصفها له، واضح؟ فهنا ماذا أصنع؟ هذه الغنم هل هي متميزة؟ غير متميزة. لما اشترينا الغنم مثلا أعطيته مالا وأعطى مالا، فاشتريناها وأعطيناها للراعي مثلا، فهذه الغنم تحسب واحدة، واضح؟ وتزكى زكاة واحدة. لا أقول أزكي 100 ديالي بوحدي ومئة ديال صاحبي بوحدي، لا، تزكى مرة واحدة. أما إن كانت مثلا تشترك في المرعى فقط، أو تشترك في المراحي فقط، فهذه لا شك أنها قد تميزت، لكل منا ماذا؟ غنمه متميزة وواضحة، منفكة عن الأخرى، فهذا كل منا يزكي ماذا؟ يزكي غنمه، واضح الكلام؟ ثم لا يجوز للمسلم أن يفرق بين مجتمع في الصدقة خشية الصدقة، ولا يجوز أن يجمع بين متفرقين. مثلا أنا عندي مثلا 40 شاة، أو عندي مثلا 50 شاة، وابني عنده 50 شاة مثلا، ماذا أصنع؟ أجمعها لكي أخرج واحدة، لأن 50-50 قد بلغت النصاب، وسنخرج عنها شاة، كل منا يخرج شاة، فماذا نصنع؟ نجمعها لكي نخرج شاة. هذا لا يجوز، يحرم على المسلم أن يقدم عليه. وإذا اطلع عليه الساعي فإنه يأخذ شاة، الساعي إذا اطلع على ذلك يأخذ ماذا؟ يأخذ شاة. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الكتاب الذي أرسله إلى أنس رضي الله تعالى عن الجميع، قال: ولا يجمع بين متفرقين، ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. واضح الكلام؟ خشية الصدقة. هذا باختصار ما يتعلق بقوله الخلطة وشروطها إلى آخره. ثم قال رحمه الله: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين. إذا كان عندي 10 دنانير ذهبية و 100 درهم فضية، فأنا عندي النصاب، لأن 100 درهم فضة هي النصاب، أو 20 دينارا من الذهب، وعندي نصف النصاب من الذهب ونصف النصاب من الفضة، وهذان من جنس واحد، كلاهما عين، واضح الكلام؟ وإن كان هذا ذهبا وهذا فضة. مثاله في زماننا العملات، فشخص لو كان عنده مجموعة من العملات، عنده الدرهم المغربي والدولار الأمريكي والأورو الأوروبي والريال السعودي والدينار الكويتي مثلا، فهذا كله يجمعه شيئا واحدا، لا يقول لا بد من أن يبلغ عندي هذا النصاب ثم بعد ذلك أزكيه، واضح الكلام؟ ولذلك قال: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعز. الضأن والمعز شيء واحد، لو كان عنده 20 معزة وعشرون نعجة فهذا نصاب، وكلام يخرج منه الزكاة. قال: وبخت للعرب. البخت هو الجمل الذي له سنمان، والعرب هو الذي له سنم واحد. وبقر إلى الجواميس. البقر معروف والجاموس معروف، فالجاموس كذلك والبقر شيء واحد. قال: وبقر إلى الجواميس اصطحاب. القمح للشعير للسلت يصر. القمح والشعير والسلت، نحن عندنا فارينة، هذا كله شيء واحد، بمعنى أنه ماذا؟ يجمع يكون منها النصاب جميعا. قال: كذا القطاني كالعدس والحمص والفول، هذا شيء واحد. ثم قال: والثمار كأنواع التمر. أنواع التمر، تقول لي هذا الجهل، هذا المجهول، هذا ما عرفتش، كل شيء كله ماذا؟ كله شيء واحد، واضح الكلام؟ وأنواع الزبيب كذلك، وهكذا، مفهوم الكلام سيدي؟ قال أبو بكر الصديق: وما كان من خليطين، خليطين ذهب الفضة، أيوة، كذلك الجواميس والبقر والضأن والماعز والبختو والعرب، قال: وما كان من خليطين فإنهما تتراجعان بينهما بالسوية. واضح، تتراجعان بينهما في مدى في السوية. سير سيدي. أخبر أنه لا يشترط في كمال النصاب كونه من صنف واحد، بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو من صنفين أو أكثر. ففي زكاة العين لا فرق بين كون النصاب كله ذهبا أو كله فضة، وبين كونه ملفقا منهما، لكن بالجزء لا بالقيمة. بالجزء يعني بالوزن، لأن الدرهم والدينار هذا ماشي ليس قيمة كما يتبادر إلى أذهانكم. الدينار هو وزن، والدرهم إيش؟ وزن. نحن الآن صارت عندنا أوزان جديدة، الجرام، واضح، الجرام، أيوة، سنتيغرام، ديسيغرام، كيلوغرام، وهكذا. واضح الكلام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيد سيدي. قال: لكن بالجزء لا بالقيمة، وذلك كعشرة دنانير ومائة درهم، أو 150 درهما وخمسة دنانير، أو 15 دينارا وخمسين درهما. وهذا معنى التكميل بالجزء. معنى التكميل بالجزء كما قلنا الوزن، المقصود به ماذا؟ الوزن. زيد. وإلى ذلك أشار بالبيت الأول: وكذلك في زكاة الماشية لا فرق بين كون نصاب الغنم كله ضأنا أو كله معزا أو ملفقا منهما كعشرين من كل منهما، أو نصاب البقر كله بقرا أو كله جواميس أو مرفقا منهما، أو نصاب الإبل كله إبل أي عراب أو كله بخت أو مرفقا منهما. وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني، وقوله اصطحاب مفعول من أجله، أصله اصطحابا. زيد. نعم. وقف عليه بحذف التنوين، أي بحذف التنوين على لغتي لغتي ربيعة. نعم. زيد سيدي. زيان. أي إنما ضم ما ذكر لأجل الاصطحاب الذي بينهما، وهو كونهما مع النوعين لجنس واحد. وفي زكاة الحرث لا فرق بين كون النصاب كله قمحا أو شعيرا أو سلتا، وبين كونه ملفقا من اثنين منها أو ثلاثة. وإلى ضم الثلاثة أشار بقوله: والقمح للشعير بالسلت يصار. نعم. فالقمح مبتدأ وجملة يصار، أي يضم خبره، وللشعير يتعلق بيصار، وقد تمت الفائدة بالخبر مع متعلقه. وللسلت معطوف على للشعير بحذف العاطف للوزن. وكذلك لا فرق بين كون النصاب من نوع واحد من القطان أو من نوعين أو أكثر من أنواعها كخمسة أوسق بين فول وعدس وحمص. قوله خمسة أوسق، لأن نصاب التمر كما مر معنا كم؟ خمسة أوسق. دين. قال: فيضم بعضها لبعض على المشهور وتزكى. وكذلك لا فرق بين كون نصاب الزبيب كله أحمر أو كله أسود أو ملفقا منهما، ولا بين كون نصاب الثمر كله صنف واحد أو ملفقا من صنفين أو أكثر. وعلى ذلك نبه بقوله: كذا القطان والزبيب والثمار. وانظر الكبير: على مما يكون الإخراج إذا كان النصاب ملفقا من صنفين أو أكثر في زكاة العين والحرث والماشية، ففي ذلك تفصيل يطول ذكره. هنا إما أن يكون متساويا فيخرج من كل صنف ماذا؟ ما ينوبه، وإما أن يكون أحدهما أكثر من الآخر فيخرج من ماذا؟ فيخرج من الأكثر. أما إذا كان يمكن أن يتراد بالسوية فإننا نخرج النسب. مثلا لو عندنا خمسون، لو كان عندنا خمسون درهما من الفضة، خمسين درهم من الفضة، وعندنا 15 دينارا من الذهب، فلا نخرج ربع العشر هنا ونخرج ربع العشر من هنا. يعني الأمر واضح. الإشكال أنه يوجد في المواشي لأنها تعد، فهذا العد قد يكون إشكالا. فهنا نأخذ من الغالب، واضح، نأخذ من ماذا؟ نأخذ من الغالب إذا كان أحد هذين الصنفين أكثر من الآخر، أو إذا كان متساويين فإننا نأخذ عن كل صنف ماذا؟ نأخذ عن كل صنف ما ينوبه، نأخذ عن كل صنف ما ينوبه، لأن أصل هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما يتراداني بالسوية، يتراداني بالسوية. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.